بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الشباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمع هذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين. السهم القاتل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه التاريخي الماتع البداية والنهاية، وهو يعدد أحداث سنة 278 من الهجرة، قال: وفيها توفي عبده ابن عبد الرحيم قبحه الله. ذكر ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرون بلدة من بلاد الروم، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إلي. فأجابها إلى ذلك، فما رعى المسلمين إلا وهو عندها، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا، وشق عليهم مشقة عظيمة. فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن، فقالوا: يا فلان، ما فعل القرآن؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله، إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال: وقد صار لي فيهم مال وولد. تأمل أيها الشاب في هذه الكلمات: نظر فهوي فراسل. كيف كانت النتيجة؟ تنصر. رأيت المقدمات كيف أوصلت إلى هذه النتيجة؟ والسبب النظرة الحرام، والتي جعلتها في لقاء هذا تحت عنوان السهم القاتل. ووالله إن إصابة العبد برصاصة أو بسهم يقضي على حياته صابرا محتسبا أهون من إصابته بذلك السهم المسموم القاتل الذي ربما قضى على إيمانه. وصدق القائل: كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. الرصاصة القاتلة أو السهم القاتل، هذا هو الفاتح الأول لشهية الشباب على الشهوات. هذا الفاتح يصفه الإمام القرطبي رحمه الله بقوله: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب. البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه. النظرة أيها الحبيب، وما أدراك ما النظرة؟ تعال معي لنعدد مفاسدها وأضرارها. كما ذكرت لكم في اللقاء الأول، نعدد فواتح الشهية فاتحا تلو الآخر، ونذكر مفاسد وأضرار الفاتحة منها، ثم نذكر في المقابل قواعد ترويض الشهوة، ونذكر فوائدها وثمارها. تعالوا نعدد مفاسد ومخاطر الفاتح الأول، وهو إطلاق النظر. ما الذي يحصل للإنسان من إطلاق البصر أو إطلاق النظر أو النظر إلى ما حرم الله، سواء في الشاشات أو في المقاطع أو في المجلات أو في المسلسلات أو غير ذلك؟ تعالوا نعدد ودون خلفي، لأننا نريد أن نكرر هذه المعاني حتى تنطبع في القلب، فتتغير السلوكيات بعد ذلك تبعا لما في القلب. النظرة رائد الشهوة ورسولها. النظرة، هذا هو يعني المفسدة الأولى. النظرة رائد الشهوة ورسولها، فإنها تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. أما لو غض العبد بصره ابتداء لم يعالج شر هذه النتائج انتهاء والتي ترتبت على إطلاق بصره. وقد قيل، وهذه من القواعد التي أريدك أن تدونها عندك وتعلقها في حجرتك وتدعها وتجعلها على هاتفك، وربما تجعلها أيضا على شاشة الكمبيوتر أو نحو ذلك. قد قيل إياكم والنظرة، فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. إياكم والنظرة، فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. ثانيا، النظرة خيانة. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، هو سبحانه يعلم خائنة الأعين. أتعلم أيها الشاب ما المقصود بخائنة الأعين؟ اسمع لابن عباس حبر الأمة وبحر الأمة في العلم رضي الله عنهما، وهو يقول: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، تبقى رايح زيارة لأقارب ليك أو صاحب أو صديق أو نحو ذلك، وفيهم المرأة الحسناء، وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها. شفت المكر؟ يمكر، ولكن إنما يمكر بنفسه، فالله لا يخادع، لا يمكن أبدا أن يخدعه العبد. قال الثوري رحمه الله: هو الرجل يكون في المجلس في القوم، ده تفسير تاني ببين أيضا نفس المعنى، يسترق النظر إلى المرأة تمر بهم، بقاعد مع أصحابه تعدي عليهم امرأة، يسترق النظر يعني يختلسه، يريد أن ينظر خفية بغير أن يراه أحد منهم، فإذا رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر، وإن غفلوا نظر. هذا خائنة الأعين. أما وما تخفي الصدور، قال: ما يجد في نفسه من الشهوة. يا ده احنا مترقبين. نعم والله، والله نحن مراقبون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الشنقيطي رحمه الله: فيه الوعيد، يعني في هذه الآية، لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له. إذن هذه النظرة خيانة. يا ترى كم من جناية، أو كم جناية وقعت والسبب هو هذه الخيانة؟ كم من جناية وقعت والسبب هي النظرة، تلك الخيانة. ثالثا، النظرة تورث الحسرات والزفرات والحرقات، إذ يرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب. النظرة تورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب. كما قال القائل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يقلب نظره وبصره فيما حرم الله، والنظر رائد للقلب، ينظر يطالع للقلب ثم يرسل النتائج إليه. رأيت الذي لا كله أنت قادر، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى كل ما يراه، ولا يمكنه ذلك أبدا، ولا عن بعضه أنت صابر. فالشاب حينما يقلب بصره في العورات ويتبع ذلك بالتشهي، إما أن يصرف هذه الشهوة بالفعل فيما حرم الله، أو أن يظل حسيرا كثيرا يتألم بسبب هذه السهام التي أرسلها هو فعادت عليه بالضرر. قال ابن القيم رحمه الله: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلة. ولذلك قيل: حبس اللحظات، اكتب دي، أيسر من دوام الحسرات. حبس اللحظات، إيه اللحظات؟ ها شباب، إيه اللحظات؟ يعني إيه؟ نظر. حبس اللحظات يعني أن يكف الإنسان ويغض الإنسان بصره، أيسر من دوام الحسرات، لأنه حينما يطلق بصره فيما حرم الله يظل بعد ذلك يتألم ويتحسر، يتحسر على ما فات من الوقت الذي كان ينبغي أن يقضيه في طاعة الله، يتحسر على ما فات من الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، والعبد إذا وقع المعصية كالنظر الحرام أو حتى غيره من المعاصي الكبار، أو واقع غيره من المعاصي الكبار كالزنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لأن الإيمان يرتفع عنه، يظل معه أصل الإيمان، لكن كمال الإيمان الواجب يرتفع عنه، وهذه خسارة كما سنبينها بعد قليل. أيضا النظرة مخالفة لأمر الله تعالى. ومن أنت ومن أنا حتى نخالف أمر الله؟ قال الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله الله خبير بما يصنعون، هذا أمر من الله تعالى لكل مؤمن بغض بصره عما حرم عليه، لكنها نظرة تلو نظرة، ذنب بعد ذنب، ونكت سوداء في القلب، كما في الحديث إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء. كم مرة ينظر المحب إلى محبوبته، كم مرة يحادثها ويهاتفها، كم مرة يكلمها كلاما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك يدون عليه ويسجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتة سوداء تلو نكتة سوداء حتى يسود القلب والعياذ بالله تعالى. النظرة، وهذه الخامسة من مفاسد إطلاق النظر والنظر إلى ما حرم الله، النظرة زنا، وهذا ليس من كلامي بل من كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري: فزنا العين النظر، زنا العين النظر. تأمل كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم النظرة بالزنا، لماذا؟ ليقبحها في نفوسنا وقلوبنا، لينفرنا منها. هل يسر العبد مثلا إذا عاد من الجامعة أو العمل أو الوظيفة أن يرى يوم القيامة في صحيفته كتب له مثلا 50 زانية، يعني نظر حرام والعياذ بالله تعالى، هل يسره ذلك؟ وكيف بمن يجعل هذه المقاطع عنده في بيته ويطالعها حينا بعد آخر، أو يجعلها على الهاتف وكلما اشتاق إليها نظر إليها مرة بعد أخرى؟ نعم، هي ليست كإثم الزنا وإن اشتركت معه في المسمى، لكنها مقدمة له وسبب. وكم نظرة استهان بها صاحبها فكانت سبب هلاكه، هذا أحدهم. واستمع معي لهذه القصة الواقعية: ما كان يرى جسدا عاريا إلا هم به وأتبعه بصره كالرصاصة إلى الهدف، ثم بدأ شيئا فشيئا يتهاون بالصلاة حتى تركها بالكلية، وصار يكره الصالحين وبدأ يسخر منهم ويستهزئ بهم. هذه إخواني نتائج لتلك المقدمات. هو بدأ بفعل المعصية، بدأ الشيطان يراوده، وبدأ الشيطان يرافقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدأ يكره إليه الطاعة، بدأ يجعله يكره الصلاة ويهجر الصلاة، صار يكره الصالحين، لا يريد أن يلقاهم، لا يريد أن يسمع منهم، بل بدأ يسخر منهم ويهزأ بهم. يقول: ينام حتى غروب الشمس ويصحو في سب وشتم لأمه وإخوته، ثم يقضي ليله على معصية الله تعالى مع صحبة السوء، حتى تعرف في يوم من الأيام على فتاة تلهث مثله خلف الشهوات، وكانت علاقة آثمة ثم مواقعة للفاحشة، وتكرر ذلك منهما حتى كانت الخاتمة التي ردعته عن استكمال المسير في هذا الطريق. ترى كيف كانت الخاتمة؟ اصطدمت سيارته وهو يبحث عن اللحم العاري حول الجامعة بسيارة أخرى، وكانت المفاجأة أنه أصيب بشلل نصفي، لكنها كانت رحمة إذ كانت سببا في إفاقته من غفلته، شعر بعدها برحمة الله به إذ لم يقبضه على المعصية. كان من الممكن أن يموت وهو عاص، لكن الله عز وجل أمهله ومد له في العمر كي يتوب. أخذ ذلكم الشاب يتذكر الموت ولقاء الله تعالى ويتفكر في المعاصي التي ارتكبها، فعزم على التوبة، وبالفعل سلك طريقها فاجتهد في حفظ القرآن وتعلمه، فأتم القرآن في أقل من سنة. تأمل في الموقف الواقعي والقصة الواقعية، لأن بعض الشباب أنا أعلم أنه سيقول لي: أنا لا أستطيع، كيف أغض بصري وكيف أجاهد نفسي، والفتن كثيرة والشهوات استعرت يعني في كل الأماكن، وغير ذلك من المسوغات والمبررات التي يبرر بعض الشباب لنفسه الاستمرار في طريق المعصية. هذا شاب مثلك، وربما يكون في سنك وحوله من المغريات ما يكون حولك تماما، لكنه لما أراد فعل، فإذا أردت ستفعل، وإذا اعتصمت بالله أعانك سبحانه. وكانت الهداية، بل صار يعلم الأولاد في الحي القرآن الكريم حتى هدى الله على يديه الكثيرون بحمد الله تعالى. لكن لو تأملت في هذه القصة، هذا الشاب لم يتوقف مع النظرة ولا مع الصحبة، بل تدرج حتى وقع الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق من قال: لا يزني فرجك طالما غضضت بصرك. سجل القاعدة دي: لا يزني فرجك طالما غضضت بصرك. وطبعا أعظم القواعد عندنا الآيات والأحاديث، وتأتي يأتي كلام البشر بعد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع من الاستفادة من هذه القواعد، لكن نريد ورقة في الحجرة نكتب عليها أمر تكليف من الله سبحانه وتعالى، وتكتب تحتها قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أيضا تكتب آية أخرى تكتب تحت عنوان تهديد، وتكتب تحتها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. سادسا النظرة سبب للعشق. حد يعرف يقول لي اللي فاتوا دول؟ احنا قلنا خمس حاجات، حد يقولهم وياخد هدية؟ يلا قوله. ها وهتقول انتوا ايه، رحتوا مني ولا ايه؟ طب مش هينفع الحضور المرة الجاية من غير ورقة وقلم لو سمحتوا، معلش. ليه؟ لأننا نريد إذا انتهينا من هذا الدرس وهذه السلسلة وهذه اللقاءات أن نخرج بفائدة، ولن تكون الفائدة تامة وكاملة إلا إذا أخذت بالتوجيهات كاملة وما يملى عليك. يعني عندنا بعض التوجيهات وبعض الوسائل التي نفعل بها هذه اللقاءات حتى تؤتي ثمارها بإذن الله تعالى. لا نريد أن نحضر درسا ونخرج ننغمس فيما كنا فيه من المعاصي. لا، أنت عايز فعلا تتغير، أنت عايز فعلا يعني تبتعد عما حرم الله من هذه المناظر وتلك الصور وهذه العادات السيئة والفواحش والمنكرات. لو كنت صدقا تريد أن تتغير فاصدق الله يصدق، ثم خذ بالأسباب وأنا سأحاول أن أساعدك، وهو لي قبلك. كلنا يعاني من هذه الفتن وتلك المشاكل وهذه العقبات، لكن كن صارما في التعامل مع نفسك، كن صادقا في الأخذ بهذه الأسباب وتلك الوسائل. لذلك من توصيات هذا اللقاء، فاكرين التوصية بتاعت اللقاء اللي فات؟ حد يذكرني بيها كانت إيه؟ والله حزعل منكم لو ما فيش تفاعل كده، أنا حزعل. المرة اللي فاتت وصينا بإيه؟ أيوة بصيام. فين الهدايا؟ بصيام يوم الاثنين، لأن الصوم من أسباب الوقاية من شر الإيه؟ الشهوة. من لم يستطع فعليه بإيه؟ بالصوم، فإنه له وجاء. وحتلاقوا مفاجآت إن شاء الله في اللقاءات ديت، فأنا عايزك تجهز نفسك للمفاجآت والهدايا والجوائز، بس تفاعل معي. يعني الفكرة اللي احنا عايزينها من حضراتكم في اللقاء ده إن شاء الله وتجيبوها معاكم مكتوبة في الدرس اللي جاي تحت عنوان بصمتك في المقاومة. اكتب العنوان ده او احفظه او سجله عندك على التليفون وهتهولي معاك الاسبوع اللي جاي. ايه يعني ايه بصمتك في المقاومة؟ انا مش عايزك تقعد سميع، انت فيك عقل وفيك مخ وفيك قلب وتفكر وتستطيع ان تبدع باذن الله تعالى، وربما ذكرت شيئا ما توصلت انا اليه ولا غيري من الدعاء والعلماء. لا مانع، الله عز وجل يفتح على من يشاء من خلقه ما يشاء من العلم والتوفيق والتسديد. فأنا عايز من حضرتك، عايز منك المرة اللي جاية تكون جايب معاك أفكار نستعين بها بإذن الله تعالى على ترويض الشهوة. يعني أنا بتكلم معاك هو بديك بعض الأفكار وبعض الوسائل، أنا عايزك أنت تساهم معايا، تسهم معايا إيه اللي محتاجين إحنا كمان نعمله مع الشباب ومع نفسنا عشان نوصل للغرض اللي إحنا عايزينه، وهو تحصيل وتحقيق العفاف والانكفاف عن المعاصي والشهوات والنجاة من الفتن بإذن الله. عرفنا بقى المطلوب إيه الأسبوع اللي جاي؟ ليه؟ بصمتك في العلاج. هستنى منكم إن شاء الله المشاركات بتاعتكم، وكل واحد يكتب الاقتراحات بتاعته أو المشاركات، وما فيش مانع تدون اسمك وتليفونك وأنا تواصل بإذن الله تعالى. وفي الأسبوع اللي جاي في تفعيل آخر سأذكره لكم إن شاء الله. رقم ستة كانت إيه؟ أو الأول عايزين نعيد اللي احنا قلنا. رقم واحد النظرة إيه؟ النظرة رائد الشهوة، يعني رسول ليها يستجلبها والعياذ بالله تعالى ويوقع العبد في شرية. اثنين النظرة خيانة، النظرة خيانة. ثلاثة النظرة تورث الحسرات. أربعة لا أربعة النظرة مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى معصية. خمسة النظرة زنا والعياذ بالله تعالى. ستة النظرة سبب للعشق، والعشق من أعظم مفسدات القلب، بل قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، كما سيأتي معنا إن شاء الله عن الحديث عن الحب. ما هو دلوقتي ممكن تقعد مع بعض الشباب وتتكلم، فتبقى قاعد في وسط مجموعة من الشباب فتقول لواحد مثلا أنت مصاحب ولا لا، يعني ليك أنتيم ولا مالكش، أخبرك. فممكن يبقى قاعد في وسط الشباب فلو قال لا اللي حواليه يضحكوا منه. ليه؟ مش ده الإيه؟ مش ده الطبيعي؟ الطبيعي انه لازم ايه؟ ما تتكلمه، ها مش كده؟ يقول لك ده اللي ماشي. فعايزين نشوف ايه موضوع الحب ده، وايه حدوده، وايه الضوابط بتاعته، وينفع تصاحب ولا ما ينفعش، وتقبلها على الصفحة بتاعتك ولا ما تقبلهاش. اصل انا بكتب لها احاديث وبكتب لها ايات وبصحيها للفجر والكلام ده، هل ده هينفع ولا مش هينفع؟ هنتكلم فيها بالتفصيل، وهنبين العشق ايه مفاسده وايه اضراره وبيوصل ليه وكيف يكون علاجه في فاتح اخر من فواتح الشهية باذن الله تعالى. بنقول النظرة سبب للعشق، والعشق من اعظم مفسدات القلب، وربما وصل بصاحبه الى الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى، كما سياتي معنا باذن الله تعالى في الحديث عن الحب والعشق كفاتح من فواتح الشهية. ونذكر من المواقف والاقوال والقصص ما يدل على ذلك، بل والله من اعجب القصص في نهاية العاشقين، يعني فعلا مصارع العشاق، مصارع عجيبة جدا حصلت لمن ترك نفسه وراء هذه المعصية. لكن هنا نقول باختصار، العشق يفسد القلب ولا بد، وإذا فسد القلب وهو الملك للبدن فسدت الإيه؟ الجوارح. فلذلك تجد العين تطالع الحرام، واليد تمتد لتلمس وتصافح، وربما فعلت ما فوق ذلك من المعاصي والمخالفات، والسبب الفساد الذي في القلب. قال ابن القيم رحمه الله، اسمع بقى الكلام الجميل ده، إذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير، يتكلم يعني في أيام ما كان في حروب بين المسلمين والصليبين والتتار وغيره، فيقولك لما النصارى يبقى عندهم أسير مسلم وعايزينه إيه؟ ما بحبش أتكلم لوحدي، هتفوقه ولا إيه؟ ها يعوزوا إيه؟ أيوة علي صوتك سمعني، يتنصر عشان أحس إن أنت فايق وصاحي. إذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها. بسطة خالص، بس بشرط إن دخل في دينها. قال فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الإيه؟ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول رحمه الله أول أسباب العشق الاستحسان. الاستحسان هو شاف صورة، سمع عن صورة حاجة، فإيه اللي حصل بعد كده؟ حصل استحسان، سواء تولد عن نظر أو سماع. وممكن واحد يستحسن بالسماع، والعشق والأذن تعشق قبل العين أحيانا. ممكن واحد بالسماع يعمل إيه؟ يعشق ويحب، أخذ بالك. قال فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. انتهى كلامه رحمه الله. النظرة كأس مسكر وسكره العشق. النظرة كأس مسكر وسكره العشق. مش بعض الشباب فعلا بيحس بكده؟ لما واحد من أصحابه بعت له شوية مناظر ولا صور، بيلاقي نفسه أكنه متخدر وهو بيفتح وبيتفرج، عايز يبطل من جواه نفسه، يبطل الحاجات دي القذرة والقاذورات، فعلا يحتاج، عايز بس بيضعف ويقع ويفتح ويبص ويرجع تاني يتوب، وبعد كده بعد فترة ايه يضعف ويقع. ايه الموضوع؟ سكران. النظرة كأس مسكر، الإرادة بتاعته بدأت تتلاشى، بقت ضعيفة جدا، فبقى سهل جدا ان نفسه الأمارة تهزمه، ان شيطانه يهزمه، ان صديق السوء يجره تاني للمعصية والعياذ بالله تعالى. عشان كده هنقول وسائل أثناء الدروس ديت واللقاءات ديت لتقوية الإرادة، منها اللي أنا قلتها لك الأسبوع اللي فات اللي هو الصيام. أنت لما تخالف نفسك وتمنع نفسك من الشهوة المباح الحلال اللي هو الطعام والشراب بالنهار، ده نوع من تقوية الإيه؟ الإرادة اللي هتقف معاك بعد كده أمام النفس الأمارة، أمام الشيطان، أمام صاحب السوء. لما تخالف هواك وتخالف نفسك وتقوم الفجر وتصلي جماعة، ده تقوية للإيه؟ للإرادة، عشان تقدر تقاوم. لكن أنا لما ما بصليش أو بصلي صلاة واسيب صلاة أو بقطع وأقول لك مثلا صوم، لا ما بصومش، طب اعمل ما بعملش، طب ما أنت كده بتضعف الإرادة بتاعتك، هتلاقي بسهولة جدا تقع في المعاصي، وربما فعلت ما لا يتوقع وما لا ينتظر من مثلك أن يفعله. قال النظرة كأس إيه؟ مسكر وسكره العشق. وسكر العشق أعظم من سكر الخمر. يا إيه الكلام ده؟ قال فسكران الخمر يفيق وسكران العشق أن يفيق. ممكن واحد لو شرب خمرة بعد فترة هيفيق، لكن العاشق ده إيه؟ سكران إيه؟ على طول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر يا عبد الله سهم إبليس، فإنه إن لم يقتلك جرح قلبك، وتكاد الجروح تكثر عليك حتى تصرعك فتهلك. 7 النظرة والعشق يوصلان العبد لسوء الخاتمة. النظرة والعشق يوصلان العبد لسوء الخاتمة. ليه؟ لأن القلب إذا امتلأ عشقا وحبا لغير الله قدم ذلك على مراض الله، يقدم ما يهواه وما يعشقه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك سببا في أن يخونه قلبه أحوج ما يكون إليه، ويغلب على لسانه ما شغل به قلبه. يعني إيه؟ يعني الإنسان الذي يقدم ما يشتهي وما يهوى على ما يرضى الله، ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يغلب ذلك على القلب ويظل كذلك، ويظل الإيمان يضعف حتى يكون أضعف ما يكون عند السكرات، عند لحظة خروج الروح، فيخونه القلب حينها، فلا يتمكن اللسان من النطق بالشهادتين. عايز يقول لا إله إلا الله، ما هو شاهد، قاعدين حواليه لقنوا، يعني لو جابوا له أكبر المشايخ اللي في العالم عشان يخلوه ينطق لا إله إلا الله، ما هوش عارف ينطق، كما حصل مع هذا الخبيث. اسمع القصة دي كده، لما نزل به الموت كان إيه قصته؟ كان هذا الخبيث قد تعلق بشخص واشتد كلفه به، ده بقى نوع من الشذوذ، بقى مش موضوع واحد بيحب واحد، لا، ده متعلق بشخص، وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به، حتى وقع لما به، ولزم الفراش بسببه، وكان نهاية أمره أن أنشد، هو بيموت خلاص، فالمفروض يقول لا إله إلا الله من كان إيه؟ اصحوا، ها، من كان آخر كلامه ها لا إله إلا الله إيه؟ لا، هيقول لي ما سهلة، أجي أموت وأقولها وخلاص، هيهات. مكان فرعون قالها، مكان فرعون قالها قبل ما تحصل المعاينة، قبل ما تحصل الغرغرة، لا يوفق لها إلا من عاش عليها. عند السكرات ماذا قال هذا الخبيث؟ قال أسلم، اسم الشاب اللي كان بيحبه، أسلم يا راحة العليلي، العليلي يعني إيه؟ مريض التعبان، ويا شفى المدن في النحيلي، يعني من التعلق به بقى ينحل جسمه، بقى يضعف ويمرض، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. شفت الكفر؟ بيقول له ترضى عني، ده أحسن عندي من ربنا إيه؟ يرحمني والعياذ بالله. فقيل له اتق الله، فقال قد كان، خلاص اللي حصل حصل، ثم خرجت روحه على ذلك الكفر، والسبب نظرة ولدت عشقا، سبب سوء خاتمة وكفرة، نعوذ بالله من الفتن. 8، النظرة من أعظم أسلحة الشيطان لإفساد قلب العبد، النظرة من أعظم أسلحة الشيطان لإفساد قلب العبد، فإنه لعنه الله لو الشيطان يقبل بجنوده وعساكره، فإذا وجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، وجد القلب جالسا في حصنه على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، لم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده. يعني عايز حد من الجنود بتوع القلب يديله رشوة كده ولا حاجة عشان يقول له أدخل منين، يعني اتعامل نوع من الايه، يعني خيانة، مش عارف يدخل، القلب محصن بالعبادات والطاعة، هتنام ولا ايه؟ فعايز حد من الجنود بتوعه يتعاون معه عشان يدخل. فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزله، فقيل له هي النفس، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا إلى مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب خانت وصارت معكم عليه، ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة. ليه؟ فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات. لا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخلوا منها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئا. القلب أحبة الشباب بيت، وبابه العين، خلي بالك من المثل ده، القلب إيه؟ هنا متاني بيت، أيوة فوق معايا، القلب بيت وبابه إيه؟ العين. ولا يدخل لص البيت إلا والباب إيه؟ مفتوح، فإذا دخل سرق حلية الإيمان وجوهر التقوى، وترك القلب خرابا في خراب، فاحذر هذا اللص فإنه خفيف الحركة، تكفيه لحظة واحدة ليتسلل، نظرة واحدة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال إيه؟ اصرف بصرك. شوف النظرة السريعة دي لو ما صرفتش بصرك ممكن السهم يتمكن في القلب. تعرف اصرف بصرك دي تسوي إيه؟ يعني أحكم إغلاق الباب، وضع عليه إيه؟ حراسة مشددة من جنود المراقبة، ولا تفتح ولو لحظة واحدة. عندها يدب اليأس إلى قلب إبليس فيرجع خائبا ويترك العبد سالما. هذا نزاع يقع بين القلب والعين، وتتسع هوة الخلاف بينهما، كل منهما يلقي باللائمة على الآخر فيما حل به من سقم ومن ألم. القلب بيشتكي العين والعين بتشتكي القلب، وبيتعاركوا مع بعض. مين السبب؟ مين السبب فيهم؟ مين اللي وقع العبد؟ تحاكم إلى الجسم فحكم بإدانة العين. قلبي يقول لطرفي هجت لي سقما، انت تعبتني انت امرضتني. والعين تزعم ان القلب انكاها، والجسم يقسم ان العين كاذبة هي التي هيجت للقلب بلواها. لكن العين رفعت القضية للاستئناف، فتم عرض النزاع مرة اخرى، وبعد المداولة اصدر القاضي حكما بالإدانة لكليهما. الاثنين ايه؟ مدانين. جاء في حيثيات الحكم: العين والقلب شريكان في جريمة قتل واحدة تقاسما فيها الأدوار، أنا ما بين عدوين هما قلبي وطرفي. طرفي اللي هو الإيه؟ العين. ينظر الطرف ويهوى الإيه؟ القلب. والمقصود حتفي، يعني حتفي قتلي. أنا ما بين عدوين هما قلبي وطرفي، ينظر الطرف ويهوى القلب، والمقصود حتفي. وهذا واقع فعلا نعيشه ونلمسه أيها الشباب. فلذا كن منتبها لعينك، لا يدخل الشيطان إلى القلب من خلالها. رقم كم بعد كده؟ 9. النظرة شر على صاحبها في الدنيا والآخرة. يعني مش موضوع أضرار دينية بس، لا ده كمان شر في الدنيا. دكتور صادق محمد يقول: ثبت بالدراسة والبحث أن تكرار النظر بشره يعني شراسة وشدة إلى الجنس الآخر يصل بالشخص إلى إصابة جهازه التناسلي بأمراض احتقان غدة البروستاتا والضعف الجنسي. وبالتحليل النفسي لهذا الإنسان وجد أنه يتعرض لأزمات نفسية واكتئاب وتغير في سلوكه وشخصيته. ويشير الباحث إلى أن حاسة النظر تعتبر أقوى وأخطر الحواس من ناحية الإثارة الجنسية، ولذا حذرنا الإسلام ونهانا عن إطلاق البصر، وثبت في العلم الحديث والدراسة ضرر مخالفته. أضف إلى ما ذكره هذا الباحث أن هذا الإنسان الذي يطلق بصره في الحرام قد يصاب بإيه؟ تخيل، بمرض عجيب يسمى إيه؟ الهوس الجنسي. الهوس الجنسي يعني إيه؟ يعني دوما لا يشبع وإن تزوج بأكثر من امرأة. كما ذكر لي بعض الشباب، أخوه تزوج وعنده عدد من الأولاد، وإذا كان في الطريق وجد امرأة يمشي خلفه. طب عايز إيه؟ عايز إيه؟ ما ترد، عايز إيه؟ مش إيه؟ هو كده خلاص بقى مريض، إنسان مريض أخد بقى. عايز يتعالج فعلا، جزاك الله خير. وإن تزوج بأكثر من امرأة كلما رأى أخرى طاردها ببصره وحاول إيقاعها في شباكه، ويظل مشغولا أو قل مسطولا هكذا في جميع أوقاته وأحواله بتخيلات جنسية شهوانية لربما أفسدت عليه حتى العبادات. يقف في الصلاة ما يعرفش يصلي، تقعد ليه صورة إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تسل عن شتات الذهن وضعف التركيز خاصة لدى طلاب الجامعة. يبقى قاعد كده قدام مامته قدام أمه في البيت، وهو قاعد على المكتب وهو إيه؟ سرحان، مش هنا. تعمل له كده هو مش إيه؟ هو فين بقى؟ أنت عارف في الجو بقى التاني خالص. خاصة لدى طلاب الجامعة، كان الله لهم وعفاهم من البلاء. وهناك دراسة أشارت إلى انخفاض مستوى التحصيل لدى طلاب المدارس المختلطة. تخيل المدارس المختلطة بنات وبنين، تلاقي الأولاد مستوى التحصيل عندهم إيه؟ وانت فاهم ليه؟ لدرجة ان امريكا وغيرها من دول الغرب بدأوا ينتهجون وينتحون طريق الفصل بين الطلاب والطالبات في المدارس. قال لك مش نافع الموضوع ده، فاشل والاختلاط بيجيب مفاسد. درجة بعض المدارس الثانوية عملوا مسابقة اللي توصل لثالثة ثانوي من غير ما تحمل. انتم مركزين؟ قعدوا حوالي 3 سنين مفيش ولا واحدة طلعت. يعني 3 سنين كله ايه؟ انت فاهم. وبعض المدارس توضع فيها وتصنع فيها غرفة ولادة، يعني المدرسة بيبقى فيه عندك المعمل وفيه مش عارف ايه وفيه مش عارف، من ضمن اللي موجود في المدرسة ايه كمان اللي هي غرفة ولادة. لسه هنطلع ونروح مستشفى، افرض يعني جات لها البتاعة وهي قاعدة في الحصة وبتسمع المدرس، فنوديها فين دي بالمرة؟ خلينا ايه ونفتح بقى جنب المدرسة ايه حضانة، الله ينور عليك، بحيث يبقى زيتنا في دقيقنا. بالك ده واقع، والله هذا واقع يعيشه الغرب، إلى الذين يعني ينبهرون بالحياة الغربية يقولك فين التحرر وفين الحرية وفين نحن من الدول اللي عايشين. يا أخي والله عيشة البهائم أفضل من عيشة هؤلاء. ربما يمر أحدهم فيرى المنكر والفاحشة في الطريق والناس يمرون عادي، وربما وقف البعض يتفرج ويلتقط بعض الصور، يعني بدل ما يخش على اليوتيوب ويجيب مقاطع جنسية، ما هي وهي كده على إيه على يقولوا كده إيه حية كده يعني إيه طازة. ده واقع يعيشونه. كي انت هناك لا تسمع الاذان اصلا، انت هنا بتبقاش عارف تردد الاذان اصلا، تلاقي مؤذن يأذن التاني بعديه التالت الرابع، ما انت شفت ايه، ما بالك لما تبقى في مكان ما فيش فيه اذان خالص، انت تقدر على كده؟ الشباب المبهورين يقولك بس خلص وطير انا اي دولة اعيش هناك، والله انت لو تعيش هنا مطحون احسن ما تعيش هناك من غير ايه، من غير دين، من غير دين أمر في غاية الخطورة. مش ببساطة كده الإنسان يسافر وربما باع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع ونقول النظرة دي رقم كام عندكم؟ عشرة. النظرة أو النظر وتكراره يضعف الإيمان ويهون على العبد الوقوع في العصيان، وربما من تكرار النظر مرة بعد مرة يزول استقباح المعصية من القلب فيستهين العبد به، نظرة بعد نظرة بعد يبقى عادي، لدرجة لما واحد صاحبه مثلا يبقى عنده يكون صالح أو كده، فمثلا لقى صورة على تليفونه أو على اللاب أو بتاعه أو كده، فأول ما عينه تقع عليها تحس إن في كهرباء حصلت في جسمه كده، فتلاقي التاني إيه يقعد يضحك، إحنا كنا كده الأول وبعد كده خلاص، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن قلبه بدأ الإيمان إيه؟ بدأ استقباح المعصية يزول، فبدأ حيشوف المنكر إيه؟ معروف، والمعروف إيه؟ الصور والحاجات دي هتبقى حياته زي المية والهواء، ما يجي حد يكلمه يقول له لا ما اقدرش اعيش من غير، وما يلاقي واحد ملوش في الحاجات دي يقول له انت مش راجل، انت يعني اكن المنكرات بقت المنكر بقى معروف فعلا، والمعروف بقى ايه وينتكس القلب ويرتكس ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذه المحقرات في نظر الانسان تجتمع عليه حتى تهلكه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب. يعني محقرات يا شباب؟ اللي هو الإنسان بيحتقره، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كرجل كان بأرض فلاة، واحد في صحراء، فحضر صنيع القوم عايزين يخبزوا أو يطبخوا طعام أو غيره، فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود عايزين يولعوا النار، فجمعوا حطب، كل واحد جاب شوية حطب حتى جمعوا من ذلك سوادا، يعني حجم كبير من الحطب، وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. في رواية وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، لو اتاخد بها تهلكه. وهكذا الأمر في إطلاق البصر، نظرة بعدها نظرة تانية مش مشكلة وما فيهاش حاجة، بعد كده كلمة رسائل مكالمات، بعد كده جهنم إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى. وبحسب تعظيم العبد لأمر الله يعظم الإيمان في قلب العبد، وإذا استهان كان ذلك عند الله عظيما، كما قال الله وتحسبونه هينا وإيه وهو عند الله عظيم. النظرة شر، حد يجيب لي دليل وياخد هدية؟ النظرة شر، في حديث فيها، في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حد يقوله؟ في كتاب جميل اهو تاخده. لا، قال صلى الله عليه وسلم وكان يدعو، ده هيجي معنا في وسائل ازاي نقاوم موضوع النظر ده وازاي ننتصر على نفسنا، قال وأعوذ بك من شر بصري، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، أعوذ بك من شر بصري، أعوذ بك من شر إيه؟ لساني، اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. فمن شر البصر النظر إلى ما حرم الله. 12 النظر سبب لانتشار الفواحش والمنكرات وفساد وانهيار المجتمعات، وأعداء الإسلام غايتهم كده إنهم يغرقوا بلاد المسلمين بالفواحش بالمنكرات بالمواقع بالقنوات الإباحية والعياذ بالله تعالى عشان الشباب يضيع. ولو الشاب ضاع وأدمن المعاصي دي مبقاش لي وزن ولا لي تأثير ولا لي قيمة، كما قال بعضهم كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. كاس خمر وغانية يعني فواحش يهد الأمة الإسلامية أكثر من السلاح ومن المدافع ونحو ذلك. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون ما قالش إيه، ما قالش لا، قال إيه نعم إذا كثر الإيه الخبث والنظر الحرام والفواحش وغيرها من الخبث بلا شك. 13 النظرة الحرام، النظرة الحرام والإسهام في نشرها، يعني واحد يبقى أصلا مش بيبص بس، ده بيعمل إيه بأيوة بيوزع كما يفعل أصحاب المواقع والصفحات، تجي له صورة يعني كده فتعجبه يروح عامل لها إيه يشيرها، ماشي كده شيرها الكام بقى، هو عنده 500 واحد مثلا 300 واحد من أصحابه كله إيه راحت له الصورة دي، خد كم ذنب كم معصية 500 ها قول والله أنت قول لي سنعم ضعيف في الحاجات دي علمت، هم كمان هيشيروها لو كل واحد ليه 500 واحد فعشرة ضاعت ها. بقول لك استنى بقى خد القصة دي. راوي القصة يقول لي صديق حميم في مكانة الأخ مات في الأسبوع الماضي في حادث تغمده الله برحمته. إيه اللي حصل؟ هذا الصديق له مجموعة بريدية إباحية، صور مش نظيفة يعني، ولديه موقع إباحي يحتوي على صور جنسية. المصيبة أننا لا نعرف الرمز السري لتلك المواقع. اللي هو إيه الرمز السري؟ صح كده؟ مش عارفين عشان يفتحوا الايه الموقع بتاعه ده. أردنا إتلافها فلم نستطع. كان هذا الشاب محمولا على النعش ومجموعته تستقبل صورا جنسية وترسلها. ما هو خلاص ما هو شغال، عايزين يوقفوها ايه مش عارفين، مات وهي شغالة. رأت والدته في المنام صبية يمرون على قبره ويتبولون فوقه. أمه في المنام حلمت إن هو وهو مدفون في شباب بيعدوا يعملوا إيه؟ يتبولوا على قبر. إيه دول؟ اللي هما بيوصل لهم الإيه؟ الصور، فبيديله نصيب. النصيب ده في المنام أو في الحلم هو الإيه؟ التبول ده. مات هذا الشاب لكن سيئاته ما زالت إيه؟ مستمرة، اللي هي بنسميها السيئات الجارية. من سعادة الإنسان إنه لما يموت تموت مع ذنوبه، تموت مع ذنوبه. في ناس بتموت وذنوبها ايه زي المغنيين اللي ماتوا مثلا 20-30 سنة ولسه الأغاني ايه والمواويل بتاعتهم ايه في العالم، اخد بالك كله بيسمع وكله بي ايه وكل ده بيتكتب عليه اثم ذلك والعياذ بالله تعالى. النظرة خسران، النظرة خسران. 14 وشغل للعبد عما فيه نجاحه وفلاحه، فهي تشغل فكرا في الحرام لو كان تفكرا في ملكوت السماوات والأرض لكان من أفضل العبادات والقربات. تورث حزنا لو كان على أحوال المسلمين، الحزن طبعا مش هو زعلان عشان عصى، لا ده هو زعلان عشان المعصية فاتت ما جابهاش أو صورة ما جاتلوش أو كده، لا ده موضوع تاني. لو كان ذلك الحزن على أحوال المسلمين لكان علامة إيمان وصدق انتماء لهذه الأمة، فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو إيه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النظرة تصرف وقتا في إثم ومعصية، ولو صرف في طاعة لأورث العبد فوزا بالجنة ونظرا إلى وجه الله الكريم. النظرة تسيل دمعا من خشية الله، يعني لا شوقا للمحبوب أو حزنا على فراقه، هو بيعيط قبل ما يشوفه وبيعيط بعد ما ايه ما يفرقه، معنى كده عذاب قبليها وبعديها. لو كان هذا البكاء من خشية الله أو شوقا إليه لفاز صاحبه بظل عرش الرحمن ونجا من لفح النيران. النظرة تستهلك أقداما وأكفا في لقاءات عبث ومواعيد هوى، فتكتب على العبد هذه الآثار وتشهد عليه يوم القيامة، ولو كانت له في طاعة الله لشهدت له يوم القيامة. أختم بهذه القصة لرجل تهاون بنظرة، فماذا كانت النتيجة؟ قال ابن القيم يروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة، عليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان. عارفين زمان ما كانش فيه إيه؟ ميكروفونات، فكان عشان الواحد يأذن يعمل إيه؟ على مكان عالي عشان صوته إيه؟ يوصل. فطلع عشان يأذن على، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل. طب كمل. لا ما خلاص اتشد خلاص. ودخل الدار عليها فقالت له ما شأنك ما تريد؟ قال أريدك. قالت لماذا؟ قال قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي عشق. قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا. كانت محترمة يعني هي إيه كفرة بس إيه قال أتزوجك. قالت أنت مسلم وأنا نصراني وأبي لا يزوجني منك. قال أتنصر. شفت بقى التساهل. قالت إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم اليوم بقى اللي هو هيتجوز فيه الدخلة بقى فيها رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات. فلا هو ظفر بها ولا هو بقي على إيه على دينه. راح إيه راح دينه وراحت هي كمان. هذه نتيجة الشهوات. أرأيتم يا شباب تلك المخاطر؟ هل بان لكم خطر هذا الفاتح من فواتح الشهوة أو الشهية؟ أرأيتم كم يجلب على صاحبه من مفاسد؟ بل كيف كان سببا موصلا لسوء الخاتمة عند البعض أو الموت على الكفر والعياذ بالله؟ كيف أدى بآخرين إلى الوقوع في الزنا والفواحش؟ أعلمت أيها الشاب لما استعرت الشهوات لما استعرت الشهوة في قلبك ونفسك؟ إنها المثيرات ومن أخطرها التهاون باللحظات وإطلاق البصر في المحرمات. والعجيب أن ذلكم الشاب يتصفح المواقع والصور والمقاطع ثم يأتي يشكو إليك. أعمل إيه يا عم الشيخ؟ أنت تؤجج نار الشهوة في نفسك وقلبك ثم تطلب مني إطفاءها؟ والأمر بيدك. أتقرب النار من الوقود ثم تشكو من اشتعاله؟ السبب أنت. نعم أنت الذي تساهلت بباب القلب الأعظم والمنفذ الأخطر إليه وهو العين، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: فاحذر يا أخي وقاك الله من شر النظر، فكم أهلك من عابد وفسخ عزم زاهد، فاحذر من النظر فإنه سبب الآفات، غير أن علاجه في بدايته قريب وسهل، فإذا كرر تمكن الشر وضعف العبد عن علاجه. والسؤال وبه أختم: وكيف أغض بصري مع كل هذه المثيرات والمنكرات المنتشرة حوالينا؟ كيف نقاوم هذا الفاتح من فواتح الشهية؟ وهذا هو موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله، نتكلم عن غض البصر ثمراته ومنافعه وكيف تقوم به بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يحفظنا وشباب المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.